نضع أنفسنا في الموضع الصحيح ونعرف حدود أنفسنا ونتعامل مع الله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله ومقامه. طيب، أما السؤال التالي اللي هو لماذا توجد الشرور في العالم؟ من المهم قبل أن نجيب عن هذا السؤال أن نعرف أن هذا السؤال هو من أكبر أسباب الإلحاد في العالم، وخاصة العالم الغربي. يفترضون أنه لا يجتمع وجود الشر في الأرض مع وجود الإله الرحيم، وبالتالي ينكروا وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا النقطة كما قلت لكم هي من أكبر النقاط التي يلحد بسببها الناس، وخاصة كما تقدم في العالم الغربي. النقطة الثانية كما أشرت أمس أنه سؤال الشر يعني السؤال عن لماذا يوجد الشر لا يحل بالإلحاد، وإنما يزداد تعقيدا. وضحت هذا الفكرة أمس. يعني الإنسان حين يلحد الشر موجود في العالم أم انتهى؟ موجود، ما انتهى. يعني السؤال انحل ولا ما انحل؟ ما انحل، صح ولا لا؟ طيب كيف تفسر يا ملحد وجود الشر؟ القضية ازدادت تعقيدا الآن. لماذا؟ لأنه في دائرة الإيمان هناك إيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر فيه إيش؟ جزاء وحساب، معاقبة الظالم اللي سوى الشرور في الأرض، وتعويض المظلوم اللي انظلم في هذا الأرض إلى آخره، تمام؟ فهذا تفسير في دائرة الإيمان. لما يأتي الملحد ينكر اليوم الآخر ازداد سؤال الشر تعقيدا. واضح؟ يعني زي ما قلنا أمس صورة الطفل السوري هذا اللي على البحر اللي مات غرقا، لو نفرض أنه مثلا بشار مات من غير ما يعاقب في الدنيا هذه، من غير ما يعني تمسكوا محكمة ولا شيء ولا أي شيء، مات عادي في قصره في دمشق ولا في اللاذقية ولا في أي مكان في الدنيا، مات هو مبسوط ومرتاح عند الملحد، ها؟ إنه هذا الجرائم اللي سواها كلها بشار، قتل المئات الألاف من الناس، خلاص انتهى تحت التراب، ما لن يعاقب ولن، وكل المظلومين ذول كل الآلاف لن ينتصر لهم، هذا الطفل الغريق لن ينتصر له، هذا الإلحاد. لكن في دائرة الإيمان إنه ما من ظالم إلا سينال عقوبة يعني بقدر مظلمته، وهؤلاء المظلومين سيعوضون أيضا على قدر مظلمتهم. إذن السؤال هذا لم يحل حين ترك الإنسان الإيمان وانتقل إلى الإلحاد، وإنما إيش؟ ازداد تعقيدا. سلام عليك. طيب، الجواب عن سؤال الشر يعني نجيب ضمن حقائق. الحقيقة الأولى قول الله سبحانه وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية. ولا يستطيع أحد أن يفهم الحكمة من وجود الشر مع وجود الخالق سبحانه وتعالى إلا بالإيمان بالدار الآخرة. واضح؟ فالذي يريد أن ينظر لوجود الشر مع وجود الله وهو لا يؤمن بالدار الآخرة فلا يمكن أن يفهم هذه القضية. إذن هذه الحقيقة الأولى، أن الدنيا ليست دار جزاء وأن الآخرة هي دار الجزاء، وبالتالي فنحن نؤمن بأن وجود الشر هو ليس النهاية في هذه الدنيا، وإنما الصورة تكتمل يوم الآخرة. الحقيقة الثانية، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعبده، تمام؟ وأمره ونهاه. كيف يمكن أن يمتثل الإنسان هذا الأمر ويجتنب هذا النهي إذا لم تكن له إرادة حرة؟ إرادة حرة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لابد تكون له إرادة حرة، صح ولا لا؟ حتى يقبل أمر الله أو يرفض أمر الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، إذا أعطى الله الإنسان إرادة حرة حتى يكون عادلا معه بحيث أنه يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى بإرادته فيثاب، أو يجتنب أمر الله بإرادته فيعاقب. طيب، إذا بناء على هذه الإرادة الحرة قام الإنسان بظلم الإنسان الآخر واضطهاد الإنسان الآخر وعمل شرور في هذه الدنيا، هنا القضية الشر ينسب للإنسان، صح ولا لا؟ الشر هنا ينسب للإنسان وليس لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن أكثر الشرور التي نراها في الدنيا هي مبنية على إرادة الإنسان، صح ولا لا؟ كل الحروب اللي تحصل هي مبنية بإرادة الإنسان. إذن هذا الإرادة التي ترتب عليها هذا الشر هي في الأساس مقتضى العدل. الإرادة، إعطاء الإنسان الإرادة، هذا في الأساس مقتضى العدل، أنه يكون له إرادة. بعد ذلك هو وظف الإرادة في الشر، فهذا يعني الذي يلام عليه ويحاسب عليه الإنسان. الحقيقة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا. تفضل. يأتينا في النقاط الباقية، وهي النقطة الثالثة هذه وغيرها. النقطة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، يعني ما في شر موجود في هذه الدنيا هو شر من كل الوجوه، لا بد يكون في وجه خير، حتى لو كان بالنسبة للإنسان هو الشر الذي ليس بعده شر، ولكنه في الحقيقة يكون فيه وجه خير، ولذلك قدره الله سبحانه وتعالى. طبعا لو أردنا أن نذكر وجوه الخير في الأشياء المكروهة التي نراها الآن لا تحصى. من القصص المشهورة جدا قصة الخضر مع موسى عليه السلام. كانت الأفعال التي يفعلها الخضر في ظاهرها إيش؟ شر، صح ولا لا؟ حتى موسى وهو نبي عليه السلام، ما بالك نحن، موسى عليه السلام استنكر هذه الأفعال. أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أخرقتها لتغرق أهلها، تمام؟ لكن حينما عرف أنه وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، وأنه فعل هذا الشر الصغير اللي هو تخريب السفينة بجزء محدود حتى تسلم السفينة لأصحابها المساكين، لأنه لو لم يفعل ذلك لا أخذها الملك الظالم، واضح؟ فهذه كلها أشياء. يعني مثلا قد يكون الإنسان على حال من السوء والشر ما يستوجب به أن يدخل النار، طيب؟ ودخول النار هو الشر، يعني هو الخسارة الحقيقية، ما في خلاص، يعني أعظم شيء ممكن يكون للإنسان من مصيبة أنه يدخل النار. فيبتلي الله الإنسان، فيبتلي الله سبحانه وتعالى الإنسان بمصيبة يراها شرا قد تكون هي سبب نجاته من النار. قد تقول طيب ممكن تأتي على الكافر، هذه المصائب التي تأتي على الكافر كثير من أحيان هي التي تجعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالحين الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيش؟ استغنى. الإنسان لما يكون كذا يشعر أنه مستغني ما ناقصه ولا شيء يطغى، لكن حين يصاب بشيء ابتلاء معين يعرف فيه عجزه وضعفه، فهذا لو فكر بطريقة صحيحة سيعلم حقيقته وسيعلم أنه محتاج إلى شيء آخر. نعم جميل. إذن الشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله سبحانه وتعالى. أمر آخر هو حقيقة الرابعة، أنه هؤلاء الذين يعني يلحدون بسبب الشر، نقول لهم أنتم الآن انظروا في الكون وانظروا في الحياة، ترى الخير هو الغالب. يعني هل الحياة كلها زلازل وبراكين، ولا الدنيا ماشية والأمور منتظمة والشمس تطلع والقمر يغيب وفي أمطار يعني الحياة ماشية، الكون منتظم، الخير هو القوة الغالبة، وتوجد بعض الجوانب النقص أو يوجد بعض الشرور التي قد يراها الإنسان في تقديره وتبقى إيش فيها جوانب خير، لكن في كل هذا الأمر الذي نحن نراه شرا يبقى محدودا. الحقيقة الخامسة أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا نعلم، ويرى ما لا نرى، ويخلق ما لا نعلم أيضا، وهو الحكيم سبحانه التي ظهرت آثار حكمته في كل شيء. يعني ابن القيم رحمه الله، أظن ابن القيم يشبه القضية بتشبيه جميل، يقول تخيلوا إنسان دخل مدينة جميلة جدا جدا في غاية الجمال، وفي أثناء تجوله في هذه المدينة وقبل خروجه رأى يعني زي ما تقول لبنة في بناء أو شيء ما هي مضبوطة، فتخيلوا يقول وهو خارج يعني لا يوجد صانع لهذه المدينة، سلامات لا يوجد صانع لهذه المدينة، طب مدينة مبنية كاملة وجميلة وكل شيء، عشان هذا الجزء اللي أنت ما قدرت تستوعبه قلت أنه ما في صانع لهذه المدينة، واضح؟ أو إنسان يقول هذه المدينة صانع هذه المدينة يعني لا يعرف شيء، كيف لا يعرف شيء وهو كل شيء فيها متقن إلا هذه القطرة أو النقطة التي لم تستوعبها أنت، واضح؟ شيء آخر الآن نحن إذا وثقنا بشركة معينة، خلينا نقول مثلا سامسونج ولا أبل، مشكلة عاد الصراع بين خلينا نقول وثقنا بشركة شركة معينة للأجهزة، طيب يعني ممتازة مرة، وكل مرة جوال جديد أحلى ما يكون. أنتجت جوال جديد، وهذا الجوال الجديد فيه قطعة ما عرفنا ليش هي موضوعة هنا، أنت مباشرة إيش هتفكر؟ هل ستفكر إنه هذه القطعة جات بالغلط، أو تفكر إنه هذه القطعة أكيد لها فائدة بس خليني أرجع أتأكد ليش هي موضوعة؟ ها كيف حتفكروا يا جماعة؟ خيار الأول ولا الثاني؟ ثاني صح؟ هل يجي في بالك إنه يمكن نسيوها بالغلط وموجودة في كل الجوالات قطعة كذا زايدة في الجوال؟ ما يجي في بالك هذا الشيء صح ولا لا؟ لماذا؟ ثقة. ليش بنيت هذه الثقة؟ عشان الجوالات القديمة كلها كانت متقنة وممتازة 100%، واضح؟ تمام؟ لكن لو شفت هذه القطعة الزايدة في محل أبو ريالين اشتريت لعبة في قطعة زايدة، تقول هذول شكلهم جاي بالغلط، صح ولا لا؟ ممكن تستوعب هذه القضية لأنك ما عندك ثقة، عارف أنه شيء رخيص. طيب أنت ترى أن هذا الكون في غاية الإتقان والعظمة والإبداع، وأن جسمك فيه أجهزة وآلات لا يمكن أبدا للبشرية أن تأتي مثلها كلهم قاطبة، وأنها تسير عشرات السنوات بشكل مذهل جدا. طيب بعدين جاء شيء والله أنت ما استطعت تفهم حكمته، إيش تقول المفترض هنا؟ له حكمة ما أعرف، زي ما سويت في السامسونج ولا الأبل، واضح؟ هذا في شيء منتج بشري، فمن باب أولى أن تتكلم فيما خلقه الله سبحانه وتعالى وقدره من الأقدار. لماذا؟ كما قلت، كما أننا بيننا الثقة بناء على الأجهزة القديمة اللي بنشوفها متقنة، أيضا نبني الثقة أو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بناء على كل ما رأينا من أفعاله سبحانه وتعالى. طيب الحقيقة السادسة أن الله سبحانه وتعالى جعل من السنن في هذه الدنيا وأراد أن يكون هناك مدافع بين الحق والباطل والخير والشر، وبالتالي تحصل من خلال هذه السنة التي أرادها الله تحصل آثار قد نراها نحن شرورا. تمام؟ إذا جاء الإنسان يقول طيب لماذا أراد الله أن يكون هناك حق وباطل وخير شر، هنا إيش نقول له؟ زي ما قلنا قبل شيء إيش نقول؟ لا يسأل عما يفعل. هنا الآن أنت وصلت إلى دائرة ما ليس من اختصاصك. طيب الله هو الملك الذي يفعل ما يشاء، أراد أن يكون هناك حق وباطل وخير وشر، تمام؟ فأنت حين ترى بعض الشرور المترتبة على إرادة الله هذه وسنته في خلقه تستطيع أن تفهم لماذا توجد بعض الأمور التي تراها شرا. الحقيقة الأخيرة السابعة أن كثير من الملحدين حينما يتكلمون عن قضية الشر لا يستحضرون إلا صفة واحدة من صفات الله وهي صفة الرحمة، فيقولون كيف يوجد هذا الشر مع الإله الرحيم؟ أيوه نعم، هو الإله الرحيم وأيضا الإله الشديد العقاب، وهو عزيز ذو انتقام، وهو الملك الجبار القهار العظيم الحكيم. الله له صفات كثيرة جدا جيد، وهو في يعني صفات متكاملة، يعني الكمال الإلهي لا نتصوره إلا بتصورنا لمجموعة هذه الصفات أو على الأقل لكثير من هذه الصفات. أما إنسان يريد أن يكون الإله على صفة واحدة وأن تكون الرحمة على مراده هو، يعني عنده الرحمة ما تكون إلا إذا زالت الأمراض، مو هذا الشيء الصحيح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حكيم وله حكمة في تشريع في تقدير الأشياء. على كل حال يعني الموضوع أطول من ذلك بكثير، وخاصة أنه بقي لنا كثير. النقطة الثالثة في السؤال عن الحكمة الإلهية قضية الدعاء. يأتي شخص يقول لك أنا دعوت الله فلم يستجب لي، وبالتالي إما أنه يكفر بالله أو ينكر وجود الله أو يشك في وجود الله أو إلى آخره. أول شيء نقول له إذا أنت تدعي الله بطريقة الاختبار ترى بشرك ما حيستجاب لك إلا إن شاء الله. الله ليس محل الاختبار. يجي واحد يقول والله أبدعي حين يومين لي ولا شهرين ما استجاب، أكيد أنه الله لا. الله سبحانه وتعالى نحن لا نختبر الله، الله هو الذي يختبرنا. وبالتالي الدعاء بنفسية أنه والله بشوف يستجيب لي وما يستجيب لي أو أكيد أنه هذا أول سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء. واضح؟ الدعاء هو في حقيقته أصلا هو في حقيقته تعبد وتذلل وافتقار لله سبحانه وتعالى. أما الذين قال الله فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، هؤلاء لا يجيب الله دعاءهم. الدعاء كما أن الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم، فأيضا أخبرنا سبحانه وتعالى عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك أسباب لإجابة الدعاء وأن هناك موانع من إجابة الدعاء. فمن الأسباب لإجابة الدعاء عدم الاستعجال. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. إنسان لا يستعجل، لا يستعجل الله سبحانه وتعالى في إجابة الدعاء. أمر آخر وهو أن الإنسان إذا دعا لا يغفل عن أن الله سبحانه وتعالى هو ملك هذا الكون كله وله سنن في هذا الكون. يعني الله لن يغير سنة الكون لأجلك، لأجل أنك دعوت. يعني أنت ادعو الله سبحانه وتعالى في مجال، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى بما تشاء مما شرع الله سبحانه وتعالى، لكن لا تنتظر أنه تتغير سنة الله. يعني مثلا من الأسئلة اللي جاتني، لماذا لا ينصر الله المسلمين في سوريا؟ طيب ونحن ندعو لهم. يعني إذا كان أنه مجرد ما تدعو بدعاء تنتهي كل أزمة، أنت الآن عارض سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. يعني كأنك تقول يا رب أنهي موضوع الصراع بين الحق والباطل أو موضوع الابتلاء أو موضوع إلى آخره. تمام؟ نعم نحن ندعو الله ونعلم أنه سيجيب، ولكن بعد أن تمضي سنة الله وحكمته. واضح؟ للتوضيح أكثر، الذي قال سبحانه ادعوني أستجب لكم هو الذي قال ولنبلونكم. طيب بمعنى أن سنة الابتلاء ماضية، يعني هذا شيء قطعي أراده الله، فقطعا قطعا سيكون هناك ابتلاءات للإنسان خاصة المؤمن، لا بد أن يبتلى. فإذا أراد الإنسان أنه يقيس إجابة الدعاء بأنه ما يبتلى هذا غلط. واضح؟ ليس قياس إجابة الدعاء بعدم الابتلاء. الأمر الثالث أننا لازلنا نشاهد ومن قبل نسمع من الأخبار الصحيحة الثابتة أن الله سبحانه وتعالى أجاب ما لا يحصى من الدعوات للناس. وربما كل واحد منا إذا نظر في دائرته وسأل يعرف أناس أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءهم بإجابة واضحة جدا. وقبل أن يبتعد الإنسان عن نفسه لينظر في نفسه وفيما دعا ولينظر إجابة الله سبحانه وتعالى له. وبالتالي فقول الإنسان إن الله لم يجب دعائي، يعني ترى القضية ما هي بهذه الطريقة. القضية ترى الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء، ولكن قد يكون هناك شيء، قد يكون هناك سبب، قد يكون هناك نقص معين في طريقة دعائك، قد يكون هناك ابتلاء معين أراد الله سبحانه وتعالى أن تبتلى به، فلم يرد سبحانه أن يعطل هذا الابتلاء بسبب دعائك ولن يضيع هذا الدعاء. واضحة قضية؟ إذا القضية لا ينظر لها من منظور واحد وإنما من منظور متكامل. النقطة الأخيرة المتعلقة بالحكمة من الشبهات حول الحكمة من أفعال الله سبحانه وتعالى هي قضية القدر. القدر وأنه الله سبحانه وتعالى قدر علينا كل شيء أو كتب علينا كل شيء، فلماذا يعذبنا سبحانه وتعالى؟ هذه أيضا نتيجة النظرة المختزلة لنصوص الشريعة، النظرة الانتقائية. يأتي إلى نص إن كل شيء خلقناه بقدر، طيب وين النصوص الأخرى التي تبين أن الله جعل لك مشيئة وإرادة؟ واضح؟ القدر سر من أسرار الله، لا شك أنه باب القدر باب فيه غموض، باب فيه غموض وفيه يعني شيء من الأشياء التي فوق مستوى تفكير الإنسان. طيب وفي نفس الوقت كما قلنا في المقدمات، حينما نؤمن بوجود الله ثم بحكمته ثم بأن هذا الكتاب هو كلامه وهو حق، ها، حين نؤمن بهذه الأشياء كلها نؤمن بسائر النصوص التي جاءت في باب القدر. مثلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذه حقيقة مطلقة. طيب الحقيقة الثانية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. معنى ذلك إيش؟ معنى ذلك إيش؟ إنه لنا مشيئة للإيمان ومشيئة للكفر، وأننا نحن الذين نختار. طيب الواقع الآن، الواقع الآن أي إنسان يتأمل في واقعه يعرف أن له مشيئة واختيار. أنت الآن تقدم على جامعتين، يأتيك قبول من الجامعتين، تتردد تختار واحدة منها، صح ولا لا؟ عندك طريقين يوصلان إلى المدينة التي تريد الذهاب إليها أو إلى الحي الذي تريد الذهاب إليه، أنت تختار واحد من الطريقين. الإنسان له اختيار وله مشيئة، وبناء على هذا الاختيار والمشيئة سيعاقب أو يثاب. إذن اقتطاع نص من النصوص وافتراض بناء على هذا النص، افتراض أنه نحن مجبورون فكيف يعذبنا ونحن مجبورون، لا، هذا كلام غير صحيح. نعم كل شيء، كل شيء بقضاء الله وقدره، وفي نفس الوقت جعل الله لك مشيئة تختار بها ما تشاء، واضح؟ وكل هذا في علم الله سبحانه وتعالى وقدرته، ليس هناك شيء مما يحدث لم يعلمه الله سبحانه وتعالى. طيب إذن الخلاصة أنه قضية القضاء والقدر، قضية القضاء والقدر نتعامل معها بناء على مجموع النصوص التي جاءت في الشريعة وليس بناء على نص واحد. والخلاصة فيها أنه ما من شيء إلا بمشيئة الله، ومن مشيئة الله أن جعل لك مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه خلاصة الكلام في باب القدر. إذا هو ولد كان مسلم صار يهودي وبنى طريقة الحياة على إنه يهودي، خلاص امتلع عقله بالأشياء هذه. كذا هو ما كان مخير بين الإسلام والدين اليهودية، كان تقريبا مسيح، بما إنه امتلع عقله بالأشياء هذه بالأفكار هذه صعب إنه يحول دين. طيب كم عدد المسلمين الناس اللي يسلموا من اليهود من النصارى خاصة؟ كثير يعني، يعني عشرات الآلاف أكثر. طيب كيف يعني هذا الوضع؟ هم قد يكون دخل بمناظرة مع شخص، إذن فيه قد وقد، يعني له اختيار. خلاص يبقى الإنسان له اختيار وله مجال للبحث، صح؟ في بعض الأحيان الإنسان تهيأ له أسباب لم تتهيأ الآخرين، لكن في الأول والأخير الإنسان لا يعذب يوم القيامة إلا إذا بلغته رسالة الإسلام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب تفاصيل الواقع صعب الإنسان يدخل فيها، من الذي يعذر ومن الذي لا يعذر، الله سبحانه وتعالى أعلم بعباده. والإنسان ترى يفرط ويقصر، الإنسان يفرط بعض الأحيان، الإنسان يعيش حياة بهيمية. طيب أنت ما ترى أنه أنت موجود لغاية؟ ترى وجود الإنسان لغاية هذا ما يحتاج أنه أحد يخبرك بها، يعني يحتاج الإنسان بس يفكر. طيب فالقضية هذه يعني نكلها إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وفي نفس الوقت نستحضر أن الإنسان يعرض عن الحق في كثير من الأحيان، أو يعيش حياته في لعب وغفلة وله. طيب والذي يثبت ذلك أنه الناس اللي بتسلم من أقاصي الأرض، وفي ناس يعني سخرت عمرها للبحث عن الحق. فهذه القضية يعني لعله هذا الجواب يعني في على الأقل جزء من يتناول جزء من السؤال. طيب أكيد الأكثر نعسه، صح ولا لا؟ نتوقف للراحة ولا كم باقي على الأذان؟ ترى باقي لنا كثير. يعني الآن انهينا تقريبا ثلث المادة، باقي ثلثين. طيب نكمل بإكمال سريع التمام بعد المغرب إن شاء الله. النوع الثاني، الأصل الثاني، ترى احنا لازلنا كله الآن في إيش؟ في النوع الأول، صح؟ لازلنا في النوع الأول اللي هو إيش؟ Okay. لا، في عنوان أكبر. لا، عنوان أكبر. أيوة، الشبهات التي يتوصل بها إلى الطعن في أصل الإسلام. قلنا هذه الشبهات كم أصل؟ 4 أصول. 1 شبهات حول الله سبحانه وتعالى، والشبهات حول الله تتفرع إلى قسمين، شيء حول إثبات وجوده وشيء حول الحكم الأفعالي. تونا خلصنا الأصل الأول، باقي لنا الأصل الثاني، شبهات حول القرآن. الأصل الثالث شبهات حول الرسول صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث شبهات حول التشريع الإسلامي. كذا نكون أنهينا إيش النوع الأول. باقي لنا النوع الثاني، شبهات حول الثوابت. شبهات حول الثوابت، عندنا شبهات حول السنة، شبهات حول الحدود الشرعية، شبهات حول الإجماع، شبهات حول إيش الصحابة. وبعدين عندنا محور رابع اللي هو خلاصات في أبواب مهمة حول الشبهات، وبعدين نصلي الفجر إن شاء الله. طيب الأصل الثاني شبهات حول القرآن الكريم، تعود إلى أمرين أيضا. الأمر الأول التشكيك في صحة نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كثير يقول لك إيش اللي يثبت لي أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. الأصل الثاني ادعاء وجود أخطاء في القرآن. طبعا الأصل الأول سنجيب عنه بالتفصيل بإذن الله بعد المغرب في الأصل الثالث اللي هو شبهات حول الرسول صلى الله عليه وسلم. لأننا إذا أثبتنا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أنا وفرت يعني دمجت الدلائل مع بعض، بدل ما آتي بدلائل صحة القرآن ثم دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أنت إذا أثبت أي من الأمرين أثبت الآخر، صح ولا لا؟ إذا أثبت صحة القرآن فأنت أثبت صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أثبت صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فأنت أثبت صحة القرآن. كل الأمرين متلازمان، واضح؟ فأنا وفرت القضية جعلتها في دلائل إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني اللي هو ادعاء وجود أخطاء فيه، فالادعاء الأخطاء ترجع إلى تقريبا 3 أنواع أو 3 أمور. الأمر الأول ادعاء أخطاء لغوية. الأمر الثاني ادعاء أخطاء علمية يعني تعارض العلم الحديث. الأمر الثالث ادعاء أخطاء من جهة التعارض بين الآيات القرآنية. هذه 3 أنواع من الادعاءات وكلها موجودة الآن، وأكثرها مغسل للبطن، أو أكثرها يعني حقيقة أكثرها باعثا للاستغراب والتعجب. الأمر الأول اللي هو ادعاء وجود أخطاء لغوية في القرآن، وتكلمنا أمس عن الموضوع، وللأسف منتشر هذا القضية، بدأت تنتشر حتى من بعض الشباب هنا عندنا. يعني أنا جاتني كم مرة رسالة صورة تصميم فيه يمكن 21 أو 25 خطأ لغوي مدعى أنه موجود في القرآن، وأنا متأكد أنه لو شرحت لهذا صاحب الصور، لو شرحت له الوجه الصحيح في الآية ما يقدر يفهم أصلا، لأنه ما يعرف اللغة العربية ولا يعرف نحو، وتلقى ناجح في الثانوية النحو بالدف، بعدين يقول لك القرآن فيه أخطاء لغوية، فشيء غريب حقيقة. طبعا أمس في البداية ذكرنا موضوع اللغة، وهذا أعيد باختصار قبل ما يعني تكون في رد تفصيلي، في رد إجمالي. قواعد علم النحو متى أنشئت؟ يعني قبل القرآن ولا بعد؟ بعد القرآن. طيب أنشئت بناء على ماذا؟ لا لا مو الباعث، لا بناء على ماذا تكونت؟ يعني تكونت على النصوص العربية المحفوظة من وقت الجاهلية ووقت صدر الإسلام، صح ولا لا؟ بالتالي أي نص عربي محفوظ يكفي فقط أن تنسب نصا عربيا إلى قبيلة من القبائل في ذلك الوقت لتعرف أنه وجه صحيح في اللغة كذا مباشرة. يعني ما في شيء اسمه غلط في ذلك الوقت كذا في القاموس، ما في شيء اسمه غلط في ذلك الوقت، تمام؟ يعني هو اللغة العربية ما تكونت إلا من القرآن الكريم ومن المعلقات 7 وأمثالها من كلام العرب. وكل والأمر الآخر، الأمر الثاني في المقدمات هذه، إنه العرب لهم لهجات، وهذا أيضا ذكرناه أمس باختصار. العرب لهم لهجات مختلفة عن بعض، فتجد كما قلنا أمس بعض العرب ينصبون الأسماء 5 دائما، وقلنا مثال مشهور إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، هذه لهجة عربية صحيحة، يلزمون الأسماء 5 الرفع دائما. طيب فهذا الإلزام بالرفع ليس خطأ، وإنما هو لغة من لغات العرب. طبعا سابقا ما يسموها لهجة، يسموها لغة، لغة من لغات العرب. وكل لغة وكل قبيلة تجد عندها شيء تخالف به الأخرى، ولم يعتبر هذا أحد أن هذا خطأ، واضح؟ وإنما هو لغة من لغات العرب، وبالتالي القرآن الكريم نزل أيضا بلغات العرب، فتجد بعض الآيات توافق لهجة بني فلان وبعض الآيات توافق لهجة بني فلان، واضح؟ فهذه القضية لابد أن ندركها جيدا حتى نجيب عن الإشكالات المثارة حول ذلك. الأمر الرابع الثالث أنه لا يشك أي أحد عنده قدر من اللغة العربية والذوق الأدبي أن القرآن في غاية الفصاحة والبيان، سواء مسلم أو كافر. والدليل على ذلك أن كفار قريش يعني تعجبوا من هذا القرآن، مرة قالوا ساحر، ومرة قالوا شاعر، ومرة قالوا كاهن، ومرة قالوا أعانه عليه قوم آخرون. ليش كل هذه الأشياء والاضطرابات؟ لأنهم ذهلوا من هذا الكلام، صح ولا لا؟ طيب بالله بالعقل، خلينا بالعقل بس، الكلام اللي في غاية هذه الفصاحة والبيان هل ممكن أن يقع في خطأ نحوي تافه مثل الأخطاء اللي يدعوها الآن؟ يعني من الأخطاء اللي يدعوها أنه في آية فيها عطف مرفوع على منصوب. لا يا شيخ، يعني تبغاني أقتنع أنه القرآن في خطأ أنه ما يعرف أنه المعطوف على المنصوب منصوب؟ هذه أي واحد في رابع ابتدائي عارف أنه المعطوف على المنصوب منصوب، المعطوف على المرفوع مرفوع، المعطوف على المجرور مجرور، هذا شيء يعني بديهي جدا. فهل تتوقع أن القرآن اللي بلغ الغاية في الكمال اللغوي أنه ما يعني يكون في خطأ أنه العطف على المرفوع؟ يعني تفاهة صراحة، كلام عقلي عقلي عقلا ما له قيم. وبالتالي فالأصوب أنه تنظر ما وجه أو ما توجيه هذا الإعراب، تمام؟ وهذا هو الذي قام به المفسرون والعلماء في مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. إن تنصب الاسم، صح ولا لا؟ فقالوا الذين آمنوا والذين هادوا منصوبات لإن، وثم جاءت عندنا فين في سورة المائدة؟ عندنا والصابئون، هذه والصابئين في سورة عندنا في سورة الحج وفي سورة البقرة الصابئين، تمام؟ على نفس الأصل اللي هو المعطوف على المنصوب منصوب. في سورة المائدة نفس الآية لكن جاءتنا فيها والصابئون، واضح؟ فالآن تجدهم بعض النصارى العرب وبعض المشركين يقول لك القرآن فيه خطأ أنه جاء والصابئون. طيب في آيتين ثانية نفس الآية جاء فيها والصابئين، يعني قضية مجعل، واضح؟ نفس السياق الآية جاء في موضعين آخرين من القرآن بالنصب، فليش تقول هذا الموضع خطأ؟ لا، وإنما هو يحتاج إلى توجيه. طبعا التوجيه هو أنه ليس الواو ليست دائما للعطف، وإن هنا من أشهر الوجوه أنه والصابئون هي يعني سياق الآية معناه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك، يعني مبتدأ والصابئون كذلك والصابئون حكمهم كذلك. طيب ليش استثنى الصابئين وجعلها بالرفع؟ يعني إيش المعنى البياني أو البلاغي في هذه القضية؟ واضح؟ هم يقولون إنه يعني حين تعطف أشياء ثم يعني تجعل واحدة للاستئناف أو للابتداء، فهذا يعني ما يفعله الإنسان إلا يريد أن ينبه على شيء، ينبه على شيء في هذه الكلمة. فما التنبيه الذي أراده الله أن نتنبه له في كلمة الصابئين هنا؟ خلينا أقرأ عليكم كلام الطاهر بن عاشور. طبعا الطاهر بن عاشور رحمه الله تفسير التحرير والتنوير من أعظم التفاسير، استغرق تأليفه تقريبا 40 سنة، هو من العلماء المعاصرين رحمه الله في العصر الحديث، يعني كتاب عظيم جدا وجليل وأنصح به جدا، كتاب التحرير والتنوير موجود في المكتبات. يقول رحمه الله: وجمهور المفسرين جعلوا قوله والصابئون مبتدأ وجعلوه مقدما من تأخير، وقدروا له خبرا محذوفا لدلالة خبر إن عليه، وأن أصل النظم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى لهم أجرهم والصابئون كذلك، جعلوه كقول ضاب بن الحارث، وذكر كلاما للعرب شعر العرب في نفس هذا السياق نفس هذا المعنى. قال: وبعض المفسرين قدروا تقادير أخرى أنهاها الألوسي إلى 5، يعني 5 وجوه لتقدير معنى الصابئين هنا أو وجهها في اللغة. قال: والذي سلكناه أوضح وأجرى على أسلوب النظم إلى آخره. ثم قال: نعم. وذلك أن من الشائع في الكلام أنه إذا أتي بكلام مؤكد بحرف إن وأتي باسم إن وخبرها وأريد أن يعطف على اسمها معطوفا هو غريب في ذلك الحكم جيء بالمعطوف الغريب مرفوعا ليدل بذلك على أنهم أرادوا عطف الجمل لا عطف المفردات، فيقدر السامع خبرا يقدره بحسب سياق الكلام. طيب هذا كله الآن تقرير القاعدة. طيب يبقى السؤال، لماذا الصابئون خاصة؟ يقول ومن ذلك قوله، الآن جاب مثال آخر لكن طيب، وكذلك هذا المعطوف هنا لما كان الصابئون أبعد عن الهدى من اليهود والنصارى في حال الجاهلية قبل مجيء الإسلام، لأنهم التزموا عبادة الكواكب وكانوا مع ذلك تحقق لهم النجاة إن آمنوا بالله واليوم الآخر، كان الإتيان بلفظهم مرفوعا تنبيها على ذلك. واضح يا جماعة ولا واضح؟ يعني يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، أو الصابئون والنصارى، يقول الذين آمنوا الذين هادوا النصارى يعني متوقع منهم أنهم يؤمنوا بحكم أنه لهم كتاب ولهم يؤمنوا بوجود الله وعارف ويؤمنوا بالأنبياء فمتوقع منهم، لكن الصابئون كانوا عباد كواكب، ومع ذلك فأخبر الله عنهم أنهم لو آمنوا فسيدخلون الجنة، فكان اختصاص الصابئين لبعد إيمانهم، يعني غريب أنهم يؤمنوا. لماذا؟ لأنه أصلا لا يؤمن بوجود الله وأنهم يعبدون الكواكب، فاختصهم الله برفع الكلمة المتعلقة بهم حتى ينبه لهذا الشأن في حق الصابئين. واضح القضية؟ اللي فهم فهم واللي ما فهم يرجع لابن عاشور. هاي شيخ، النصب هو الأصل، النصب هو الأصل، هو الأصل في السياق. لا خلاص، هو إذا نبه في آية واحدة أشار إلى المعنى، مو لازم في كل سياق في كل آية يعيد التنبيه، هو يكفي أنه نبه إلى هذا المعنى البلاغي. واضح؟ والباقي على الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله، نواصل من حيث وقفنا. كنا قد وقفنا عند وجود ادعاء وجود أخطاء في القرآن الكريم، وقلنا إن هذه الدعاوى تعود إلى ثلاثة أنواع أخطاء نحوية، وأجبنا عن الإشكال. وادعاء النوع الثاني قلنا ادعاء إيش؟ وجود أخطاء علمية. الله يسعدك، جزاك خير. ادعاء وجود أخطاء علمية في القرآن، علمية يعني تخالف العلوم الطبيعية. وهذه القضية أيضا من القضايا اللي يعني يكثر الكلام حولها، وكثير من الأحيان يكون الادعاء حقيقة فيه جهل بمعاني القرآن الكريم. أبو جن لو البروجكتر. طيب، عندنا مثلا من أكثر الآيات التي يدعون أن فيها خطأ علمي قول الله سبحانه وتعالى وجدها تغرب في عين حمئة، وهذه نسميها شبهة أولى ابتدائي الحاد أو أولى ابتدائي شك، يعني ومستغرب أنه كيف إلى الآن في ناس يرددوها، يعني شيء غريب حقيقة. إلى الآن في ناس يثيروا هذه الشبهة وتشكل عليهم، يقول لك القرآن يقول أن الشمس تغرب في عين حمئة، يعني تغرب في عين، والآن نحن في العلم الطبيعي أو في المشاهدات أو بالأقمار الصناعية أو بالمشاهدات أو بالاكتشافات أنه الشمس ما تغيب في عين حمئة. يعني بالله أنت تظن أن القرآن يقول أن الشمس يعني كذا معناها، معنى الآية أنه تغرب وسط العين؟ يعني هذا الفهم الخاطئ للقرآن، ومن ثم إثارة الإشكالات على أنه القرآن فيه خطأ علمي. الآن إذا وقفت أنت أمام البحر الآن بعد الأقمار الصناعية وبعد كل شيء، بكرة إذا وقفت أمام البحر على الغروب وشفت الشمس غربت، لو قلت لأصحابك الشمس غربت في البحر، هل أحد بيقول لك غلط؟ أو كلهم فاهمين أنه غربت في البحر يعني إحنا نشوفها غربت في البحر، نحن نراها غربت في البحر ولكن في الحقيقة لم تغرب في البحر. لو قلت لأي أحد شوف القمر طلع من خلف الجبل، هل هذا كلام غلط أو صح في الاستعمال؟ صحيح. طيب هل القمر بالفعل طلع من وراء الجبل ولا القمر أصلا ما له دخل في الأرض كلها، يعني القمر في مدار آخر بعيد جدا؟ لذلك دقة التعبير القرآني إيش؟ ما قال الله سبحانه وتعالى عن الشمس إنها تغرب في عين حمئة، قال وجدها تغرب في عين حمئة. هو وجدها ذو القرنين، وجدها يعني في رؤيته وفي نظره، واضح؟ في التعبير القرآني ربط القضية برؤية ذي القرنين، وليست القضية بأنها أنه بالفعل هي تغرب في عين حمئة. وكما قلت هذه الشبهة يعني يرددونها، ولازلت مستغربا أنه إلى الآن مشكلة يعني القضية، بل حتى جاني السؤال مرة من خارج المملكة يعني من بلد حتى أعجم، واحد يقول يعني واحد عربي ترجم لي عن اللي عنده مشكلة، يقول عنده شك وعنده إشكال كبير، وأول سؤال جابه عين حمية. قلت له يا الله عين حمية هذه ترى الشبهة بطلوها من زمان يعني قديمة يعني خلاص يعني الكلام فيها واضح. وقريب من ذلك الادعاء بأن القرآن يقول بأن الأرض ليست كروية، الاستدلال بنصوص بسط الأرض ونحوها على أن الأرض ليست كروية، هذا كلام أيضا غلط جاء. طيب هذا كلام أيضا غلط. الآن أنت حين تسير في الأرض ألا تراها مبسوطة؟ أليس من النعمة والامتناء أليس من النعمة أنك ترى الأرض مبسوطة وتستطيع أن تسير عليها وتبني عليها أشياء؟ جيد، فالأرض في حقيقتها مبسوطة، وفي نفس الوقت يعني هذا لا يتعارض مع الكروية لأن حجمها كبير جدا، حجم الأرض كبير جدا، فأنت لا تشاهد الكروية إلا يعني باستدلالات خارجية، وإلا فأينما سرت في الأرض فإنك تراها مبسوطة، وهذه منة من الله امتن بها علينا في القرآن، تمام؟ فهذا لا يعارض كروية الأرض. بالمناسبة ترى علماء المسلمين من قبل يمكن كم الآن احنا يعني تقريبا من قبل 9 قرون أو 8 قرون أجمعوا على أن الأرض كروية. علماء المسلمين، مو علماء المسلمين اللي لهم اهتمام بالجغرافيا، لا علماء المسلمين علماء الشريعة، تمام؟ ابن تيمية رحمه الله نقل عن ابن حزم، ابن حزم قديم جدا، وعن ابن الجوزي وابن المنادي أنهم نقلوا الإجماع على أن الأرض كروية، تمام؟ وابن تيمية نقل الإجماع أصلا في الفتاوى المجلد الثالث تقريبا أو الرابع، قال والأرض قد اتفقوا أنها كرية الشكل، كرية يعني كروية الشكل. هذه قضية يعني منتهين منها من زمان علماء المسلمين، ولا زال الآن بعض المشككين في القرآن يقول لك القرآن يقول إن الأرض ليست كروية، هذا يعني كما قلت الأمر قديم جدا. إذن هذان مثالان على ادعاء وجود أخطاء في العلم القرآن، أخطاء علمية في القرآن. طبعا يوجد أيضا أمثلة أخرى ولكن أكتفي بهذين المثالين. النوع الثالث من الأخطاء ادعاء وجود تناقض بين آيات القرآن، وهذا يثيرونه أيضا كثيرا، ومن الأمثلة على ذلك والتي يثيرها بعض الملحدين المعاصرين قول الله سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فقالوا هنا في تناقض بين الآيتين، أنه في الآية الأولى قال كل من عند الله، وفي الآية الأخرى قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. العجيب أنه بعد هذه الآية بآيتين أو بآية واحدة قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب يعني القضية تحتاج تدبر، بس القضية ليست هناك اختلاف. فمعنى الآية أن المشركون كانوا يتشاءمون بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تشاءم أقوام الأنبياء بأنبيائهم، فقالوا إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة. ما معنى تصبهم حسنة؟ مطر، جذب إلى آخره، تمام؟ قصدي خصب، يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة أي قحط أي جفاف أي شيء يقول هذا بشؤم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فالله سبحانه وتعالى يقول كل من عند الله، يعني كله بتقدير الله، تمام؟ هذا معنى الآية الأولى. الآية الأخرى ما أصابك من حسنة فمن الله، أي هذا من فضل الله عليكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي الله سبحانه وتعالى يصيب الناس بالمصائب بسبب ما عملوا. لذلك الآية هذه مخاطب بها كل أمة، وهذا ما يفسره القرآن في آيات كثيرة أخرى: وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم. إذن هناك الآية الأولى تتحدث عن جهة التقدير، وأن الحسنة والسيئة، أقصد ما نراه من المطر أو الجد، من جهة التقدير هو من الله، جيد. ومن جهة السبب، فسبب الحسنة هو تفضل من الله، وسبب السيئة هو بسبب ما يعمله الإنسان. هذا معنى الآيتين، وبالتالي ليس هناك تناقض. طيب، هناك أمثلة أخرى يدعى أن فيها تناقضا، ذكروني في النهاية، نحن عندنا فقرة بإذن الله اللي هي مراجع، مراجع مهمة في الأبواب كلها هذه، فذكروني أنه أذكر مرجع في الشبهات حول القرآن، سواء ادعاء التناقض من آيات أو غيرها. طيب، ننتقل إلى الفقرة التالية، الأصل الثالث، شبهات حول الرسول صلى الله عليه وسلم. تعود الشبهات المثارة حول المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أمرين: الأمر الأول التشكيك في نبوته صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني الطعن في مواقف من سيرته وحياته صلى الله عليه وسلم. فأما الأمر الأول فالتشكيك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، سنتحدث فيه من جهة براهين النبوة، الأشياء التي تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. البرهان الأول هو البرهان القرآني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، أي من المعجزات، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الدلالة القرآن على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كيف نستدل بالقرآن على أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأنه نبي، هناك وجوه من الدلائل على ذلك. الوجه الأول التحدي القرآني الذي أعجز البشرية. أي إنسان يأتي بشيء، يعني حتى الآن مثل نظريات علمية، من علامات أو من شروط النظرية حتى تكون نظرية علمية أنها قابلة لإيش؟ ها؟ أيوة، قابلة للتخطئة، يعني قابلة أنك أنت تجربها وتستطيع تخطئها بشكل عام علميا يعني. طيب، هذه من الأشياء التي تثبت يعني صدق النظرية أو قوة النظرية، هذه كنظريات علمية واللي يكاد يعبدها بعض الناس. القرآن الكريم حين جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى، قال الله فيه للناس: إن كنتم في ريب، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني هل عندكم شك أو نسبة ريب في هذا القرآن؟ القضية المجال مفتوح، فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة فقط، أي واحد منكم يأتي بسورة مثل القرآن تنتهي القضية تماما، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ليس التحدي لشخص معين بحيث يقول والله محمد صلى الله عليه وسلم أكثر منه فصاحة، لا، التحدي لمجموع البشرية، البشرية كلها مع بعض والجن معهم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله، تمام؟ فهذا التحدي وهذا هذه القوة في التحدي، يعني ترى القضية ليست مجرد تحدي، وإنما القضية فيها أيضا تعجيز من البداية. يعني الله سبحانه وتعالى قال: فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تأتوا بسورة مثل القرآن ولن تفعلوا، يعني مستقبلا لن تفعلوا. فالإعجاز في هذه الآية من وجهين: من جهة أنه هذا تحدي ولم يستطع أحد أن يقوم به، والجهة الثانية أن فيها إخبارا بالغيب أنه لن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. طيب، الأعداء الإسلام على مر القرون حاربوا الإسلام بكل ما يستطيعوا، وكان الأولى بهم والأسهل في حقهم أن يأتوا بسورة مثل هذا القرآن وتنتهي القضية، ولا زال التحدي قائما، ولا زال التحدي ليس سريا ولا خفيا، تحدي لكل الأمة ولكل البشرية، واضح؟ فحين عجز الناس عن الإتيان بمثل هذا القرآن، ففي هذا دلالة على أنه ليس أن مصدره ليس بشريا، واضح؟ وإنما مصدره إيش؟ إلهي، وبالتالي فهذا برهان على صدق من جاء به وهو محمد صلى الله عليه وسلم. واضح وجه الدلالة؟ هذا الوجه الأول فقط من وجوه البرهان الأول. طيب الوجه الثاني من وجوه دلالة القرآن على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أخبار الغيب القرآنية. هناك أخبار غيبية في القرآن وقعت، وليست القضية يا جماعة أنه مجرد خبر غيبي وقع، مو هذا القضية فقط. القضية أنه طريقة الإخبار بهذا الخبر وظروف الإخبار بهذا الخبر، يعني يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في وقت وفي بيئة يعني كل من حوله يعاديه ويبحث عن أي خطأ أو أي شيء يطعنون به على نبوته صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يأتيهم بأخبار غيبية بصيغة جازمة جدا، وبعض الأخبار يحدد فيها المدة. فتخيلوا لو لم يقع هذا الخبر في المدة المحددة، أليس في ذلك حجة للمشركين بأن على شركهم؟ صح ولا لا؟ وأليس في ذلك حجة للصحابة أن يخرجوا من الإسلام؟ يعني مثلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، خلال بضع سنوات ما بين 3 إلى 9 ستحدث معركة بين أكبر القوة في الأرض فرس والروم، وسينتصر الروم. إذا لم تقع هذه المعركة كانت حجة للكافرين وحجة للبشرية كلها أن يكفروا بالقرآن. الأمر الثاني، لو وقعت ولكن في خارج بضع السنين هذه لكان حجة لهم أيضا، ولو وقعت وانتصر الفرس لكان حجة لهم أيضا. واضح القضية؟ ثم تقع المعركة في نفس الظرف وبنفس النتيجة وكما أخبر الله سبحانه وتعالى. فهذا إذن برهان على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. الأخبار الغيبية القرآنية كثيرة، يعني لعلي أقف فقط مع خبر واحد آخر، ولا الأخبار جدا كثيرة، لكن هذا الخبر يعني يثيرني فيه قوة الأسلوب. قول الله سبحانه وتعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. هذا خبر مستقبلي محدود بحياة شخص وهو محمد صلى الله عليه وسلم. من كان يظن أن لن ينصره، يعني أن لن ينصر الله نبيه محمد في الدنيا، ها يعني هنا في وعد بالنصر في الدنيا. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء، كل ما علاك سماء، ولذلك فسروها بسقف البيت، فليمدد بحبل إلى سقف بيته ثم ليقطع، يعني ثم ليشنق نفسه، تمام، وليمت غيظا وكمدا فإن الله ناصره ناصره. كيف الوعد؟ شو الأسلوب القوي في الوعد الغيبي والخبر الغيبي بأن النصر سيكون حليف النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة؟ ماذا لو لم يتحقق هذا الوعد؟ وكمان قلت لكم يعني ليست القضية إنه مجرد إنه سينصر، لا، ترى هو سينصر، اللي عجبه عجبه، اللي ما عجبه يشنق نفسه، ترى ليموت بغيره بالتفسير العام يعني. فإذا هذا من الأخبار الغيبية، وهذا كله في البرهان القرآني على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.